ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر صلى ركعتين بعد الجمعة، وثبت أيضا عنه الحث على صلاة 4 ركعات، حديث أبي هريرة في مسلم قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، منهم من يقول يصليها 6، منهم من يقول يصليها 4، منهم من يقول يصليها 2، ومنهم من يقول يصليها 2 في البيت وإذا صلى في المسجد 4. وأحسن ما قيل ما قاله المؤلف، قال والسنة بعد الجمعة 2 أو 4 مخير، إن شئت صليت 4 وإن شئت صليت 2، سواء صليتها في المسجد أو سواء صليتها ماذا في البيت، سواء صليتها في المسجد أو صليتها في البيت. واضح الآن؟ وكلها الاختلاف الذي وقع بين أهل العلم هو من باب اختلاف التنوع، والظاهر أن الأمر فيه التخير، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الذي ذكره المؤلف وجماعة أيضا من أهل الحديث. فهذا هو الصحيح، أنه يخير بين أن يصلي 2 وبين أن يصلي ماذا 4، بين أن يصلي 2 أو يصلي 4. واضح؟ لكن لا يعتقد أنها راتبة، بل هي إيش؟ نافلة من النوافل المطلقة، وليست راتبة، وليست راتبة. وهذا الذي ذكره أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم وجماعة، قالوا ليست هذه تعتبر من الرواتب، وإنما هي من ماذا؟ من النوافل المطلقة، من النوافل المطلقة. طيب، قال ويسن لها الغسل، يسن للجمعة، لحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واختلفوا فيها على 3 أقوال. قول قالوا واجب عيني على كل بالغ محتلم، أي بالغ من حضرها، من حضرها. وقول قالوا مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ فالوضوء أحسن، أو كذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا فبها ونعمت والوضوء. وأيضا حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن وضوء ثم دنا من الإمام ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بين الجمعتين، حديث أبي هريرة في مسلم، استدلوا ذلك على استحبابه. القول الثالث قالوا واجب على من تصدر منه رائحة، أما من لم تصدر منه رائحة فهو مستحب، ويستدلون بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أو ظهرت بعض الروائح من بعض الصحابة الذين كانوا يحضرون الجمعة فأمرهم بالغسل، فأمرهم بالغسل وإزالة الرائحة. وهذا هو القول الأقرب إلى الصواب جمعا بين الأدلة، أن من كانت تصدر منه رائحة لا سيما في البلدان الحارة، يعني لو يوم تخلف عن الغسل قد تصدر منك رائحة، فهنا يقال له ماذا؟ واجب في حقه أن يغتسل، واجب في حقه أن يغتسل. متى يبدأ الغسل؟ من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الإمام على المنبر، يعني ليس معناه أن يغتسل أيضا بعد الإمام، لا، من حضر الجمعة فليغتسل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حضر الجمعة فليغتسل. إذن الغسل مقيد بالحضور يوم الجمعة، فأما بعد الجمعة ما يصلح، وليس هناك فائدة أو ثمة فائدة في ذلك. قال والسواك، نعم، لحديث أبي هريرة لولا نشق على أمتي، وأيضا حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس طيبا وأن يستاك، أو يستاك ويمس طيبا على قدر ذلك أو على ما يقدر عليه. فأجمع العلماء على استحباب السواك للجمعة. قال والطيب، كذلك حديث أبي سعيد وليمس طيبا، وأيضا جاء في بعض الأحاديث فليمس طيبا، فإن لم يجد طيبا فليمس طيب امرأته، فليمس من طيب امرأته، يعني معنى ذلك أنه لا يتساهل في هذا الأمر، حتى لو لم يجد إلا طيب امرأته فليتطيب في ذلك اليوم ويأتي على هيئة طيبة ويتحسن ويلبس أحسن الثياب. قال ويلبس أحسن ثيابه، نعم، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم معه بردة حمراء يلبسها في الأعياد والجمع، يتزين بها، فتجعل لك ثوبا طيبا يوم الجمعة، تأتي وأنت عليك الطيب، وأيضا تتبخر بالعودة، وهكذا تأتي على هيئة طيبة، يكون لك مخصص ثوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص له ثيابا في الأعياد والجمعة، في الأعياد والجمعة. لماذا؟ لأن العيد يعتبر عيدا، يعتبر ماذا؟ يعتبر عيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه هذه الحلة، أيضا جاء أنه معه حلة يستقبل بها الوفود، يستقبل بها الوفود، ويلبسها أيضا يوم الجمعة، ويلبسها يوم الجمعة أيضا. الوفود تلبس لهم ثياب طيبة. وأيضا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعضهم يقول لا يا أخي الله ينظر ما في القلب، يأتيك بثياب رثة، لا تؤذي الناس ولا تؤذي برائحته. نعم الله ينظر ما في القلوب، لكن أمرك بالزينة، أمرك بأن تأتي وأنت على صورة طيبة. هب أنك دعيت إلى سلطان، كيف سيكون حالك؟ فأنت الآن تدعى إلى رب العالمين، تأتي وتحضر إلى مساجد بيوت الله عز وجل، وتسمع الخطبة، وتتقرب إلى الله عز وجل، فحري بل أوجب له أن يكون ملك الأملاك هو الذي يتزين له. نعم. وقوله عند كل مسجد، بعضهم قال عند كل صلاة، فهذا هو الأولى، تلبس أحسن الثياب. بعض الناس يلبس أحسن الثياب للنزهات، للتمشيات، لكن ما يلبس أحسن الثياب للعبادات. قال وأن يبكر ماشيا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي إبل. والساعة الأولى الساعة العربية، لا الساعة الفرنجية هذه، ساعتنا هذه ساعة فرنجية، لأنها تبدأ من الزوال، ما تبدأ من طلوع الفجر. أما الساعة العربية تبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتختلف ساعات النهار في البرد وساعات النهار في الصيف. فالساعة الأولى هي وقت الفجر. طيب هل الساعة 60 دقيقة؟ لا، قد تكون الساعة لحظات، وقد تكون دقائق معدودة. فأنت انظر من طلوع الفجر إلى شروق الشمس مثلا كم يستغرق، هذه تعتبر ساعة عند أهل العلم، واضح الآن. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن سلام الساعة، أو قال النهار 12 ساعة، 12 ساعة، لكن ما جاء التضبيط في مسألة كم مقدار الساعة، واضح الآن. لا، فقد جلس ساعة، جلس ساعة يعني إيش؟ كأنه تقال لها، واضح الآن. فقد تأتي بمعنى القليل، وقد تأتي بمعنى الكثير. فالساعة الأولى من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، يعني قربها إلى الله عز وجل. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب إيش؟ بقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب ماذا؟ دجاجة، صح؟ ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومن جاء في الساعة والإمام يخطب ولا قرب شيء، واضح الآن. يعني إذا جاء في الساعة السادسة الذي سيصعد الخطيب فيه على المنبر، ولا كأنه قرب شيء، ولا كأنه قرب شيء. إذن الساعات هذه، وكما قال بعض السلف، وهذه المسألة تعتبر واضحة كرابعة الشمس في النهار، كرابعة الشمس في النهار. الساعة الرابعة يعني تعتبر ماذا؟ ضحى رابعة. فهذه الساعات العربية، ساعات العربية. أما هذه فرنجية تبدأ من الزوال، الساعة الواحدة. الآن الساعة الرابعة، كم منذ زالت الشمس؟ يعني زالت لها 4 ساعات، يعتبر وقت زوالي. وأما الساعة العربية غروبي، يسمى غروبي، تمشي على غروب الشمس وعلى شروق الشمس، تضبطها دائما ترى، يعني عكس هذه الساعات. هذه الساعات الزوالية غير منضبطة لأن النهار يختلف، وأيضا في الليل كيف تعرف أننا تحولنا من وقت إلى آخر؟ ترى الليل أسود من بداية إلى نهاية، ما تعرف شيء. لا، إذا انتصف الليل ما تعرف، ما تستطيع أن تضبط. لكن الساعات الغروبية هذه العربية تستطيع، شروق معك غروب، غربت شرقت، تعرف من شروق الشمس ومن إيش ومن غروبها. فالذي يبكر ينال أجر عظيم. نعم، وكما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهجر كالمهدي بدنه، كالمهدي بدنه. قال: ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، بقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. يعني واجب عليك إذا سمعت النداء أن تسعى، ويستحب لك قبل ذلك السعاية، لكن إذا سمعت النداء وجب عليك الإتيان، واجب عليك. يحرم عليك البيع والشراء، حرام، وذروا البيع، أي يحرم، ومن باع في تلك اللحظة فبيعه باطل وماله حرام. نعم، ولذلك ترى بعضهم يوقفون أمام أبواب المساجد يبيعون الخطيب قد صعد على المنبر، هذا منكر يجب إزالته، فلا يجوز له البيع والشراء. قال: بالنداء الثاني، لأنهم كانوا عندهم مشهور النداءين، نداء يذهب به إلى السوق ونداء في المسجد، وهذا فعل عثمان وعليه إجماع السلف، لكن في زماننا الآن هذا الميكروفونات أصبحت إيش؟ تأتي بالغرض، تأتي بالغرض. قال: ويدنو من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليني منكم أولي الأحلام والنهى، أي يدنو إلى الإمام. وأيضا قال: ثم جاء فدنا من الإمام، فدنا من الإمام. فالأفضل أنك تقرب من الإمام، لا تبتعد، لأنك القروب يكون فيه انتباه، أما البعد يكون فيه ماذا؟ عدم الانتباه، عدم الانتباه. ولهذا ترى أن الذين يكونون بعيدين عن الإمام يسهون، ما عندهم تركيز، ما عندهم نوع من التركيز. قال: ويكثر الدعاء في يومها، أي يوم الجمعة. نعم، رجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجأها، أو أرجأها. إيش عندكم؟ عندي بعض النسخ هنا تقول: وأرجأها وأرجأها، وأنتم أرجأها. نعم، تختلف بعض النسخ، يعني المرجوة أي التي تكون قريبة إلى الصواب، هذا معناه. آخر ساعة بعد العصر، والدليل على ذلك حديث عبد الله ابن سلام قال: وإن في الجمعة لساعة، آخر وقت العصر أو آخر النهار، هكذا كذا جاء في الحديث. وجاء في بعض الأحاديث: فإنها بعد صلاة العصر، آخر ساعة فهي بعد صلاة العصر إلى الغروب، والذي يظهرنا آخر ساعة قبل الغروب، قبل الغروب. واختلفوا في تحديدها إلى 14 قولا، منهم من يقول عند الإمام إذا خطب وبين الجلستين، وأصح ما قيل فيها كما ذكر المؤلف: آخر ساعة من النهار، آخر ساعة من النهار، يعني بقي دقيقات وتغرب الشمس، آخر وقتها. قال: فيدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، ويلح بالدعاء، ولا بأس أن يرفع يديه. نعم، لعموم الأدلة، والأفضل أن يكون في المسجد إذا تأتى له ذلك، لحديث أبي هريرة قال: من لا يوافقها عبد المؤمن يسأل الله عز وجل وهو يصلي. قالوا: يا أبا هريرة، كيف يصلي وهي ساعة منهي عنها؟ قال: أرأيت إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قال: نعم. قال: فمن كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة. فاستدل به هذا الحديث جماعة من العلم، وقالوا أن الساعة المرجوة تكون في المسجد يوم الجمعة في المسجد، يعني إذا دعوت في البيت ما ينفع، لأنها تكون في المسجد. لحديث أبي هريرة ما من إنسان يدعو الله عز وجل في هذه الساعة وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي. فاستدلوا بهذا الحديث. لكن الظاهر أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، والله تعالى أعلم. يعني إن شاء في البيت وإن شاء في المسجد، وعلى أننا نحرض على دعائه في المسجد حتى يخرج من الخلاف، حتى يخرج من الخلاف. قال لأنه في صلاة. طيب إيش بقي؟ لن نتركها، أحسن نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.